النهاردة المية ليها تمن، وكل سنة عددنا بيزيد وحصتنا من النيل واحدة، ولو ما حافظناش عليها النهاردة هيجي يوم نعطش فيه كلنا، وهنوصل ليوم إن مهما كان معانا من تمن مش هنلاقي نقطة المية. ابدأ بنفسك وحافظ على المية. ده المصري المؤمن بالله ما يصحش يهدر شرجان الحياة. أيها الإخوة، مساء الخير. خليفة، قال لأبو زيد والله البنت مالكش حق فيها لأن أبوها سابها وراه في الميدان وهرب. خليفة قال له هي بنت غلاب صحيح، لكن ملك زيدان، دي خطيبته وموهوباله، وأصل الحق يا عم يبان. سلامة حلو ومحلى سؤال. قال له طيب شوف، أنا هقترح عليك اقتراح أرجو إن هو يصادف عندك القبول. قال له قول. قال له ابعت هات البنية وهات الصبايا معه، ينزلوا من عالي البناية ونسوان زناته وراها، إن كانوا ثلاثة ولا اتنين يتفرجوا على الميداني، الرجال يشوفونا بالعين والنساء ترخي الدلال. احنا حنتقاتل انا وانت، وهم دول يفضلوا موجودين في حراس الرجال بتوعكم. ان غلبتنا في الميدان البنت تبقى من حقوق الزناتي، ويبقى اراد بيها الرحمن وتبقى كسبت الصبية الزناتي، انما اذا غلبناك هتبقى حليلة زيداني. ومن الطريق العدلة جئناك، اديني بقول لك اول وتاني. وبالفعل بيقبل خليفة هذا التحدي، وبيبعت يجيب بناته ونساء قصره محروسين في حماية فرسان قبيلة الزناتة، وبينزل أبو زيد وخليفة الحرب زي ما قلت لكم. وفي النهاية لما بيجي يهرب خليفة قدام أبو زيد، بيميل زيدان الأول ياخد خطيبته قضية، وبعدين بيستولي على السندسية زوجة خليفة الزناتي. قول يا عم جابر. قال صباح خير يا أسمر اللون، يا ولد خضر الشريفة، يا أسمر يا أبو كلام موزون، إيش تريد من خليفة؟ قال له أنا جايك في سؤال على الحكاية اللي حصل معانا، العذراء دي أصيلة الخال اللي أبوها هلز معانا، أبوها تركها خضرت سهو بغير أي يعني، صبحت عندكم في السكنان، وآدي رجلها الحق باني، هي بنت غلاب بنت لكن ملك زيدان، دي خطيبته موهوبة له، وأصل الحق يا عم يبان. سلام حلو محلى سؤال، قال له ابعت وهات البنية وهات الصبايا معاها، ينزلوا من عالي البنية ونسوان زناتا وراها، كانوا ثلاثة ولا اثنين يتفرجوا على الميزان، الرجال يشوفونا بالعين والنساء ترخي دلالي، ويتفرج الغرب كله على الحكاية الوجهة، كل شيء يرجع محله، انغلبتنا في الميدان انغلبتنا في الميدان تبقى من حقوق الزنتي يبقى اراد بيها الرحمن كسبت الصبية الزنتي انما واذا غلبنا تبقى حليلة زيداني ومن الطريق العدل جئنا اديني بقول لك اول وتاني يلا هات البنية وهات الصبايا معاها نزلت من علي البنية قال طلباتك ايدنا انت يا اسمر ما تحكيش كلام عيب ابوك حر وامك اصيل راجل سريح مش شغل ملاعب لكن يا اخوي دي وجع طويل سلام قال له الله يفعل ما يريد الله يفعل ما يريد هذه الحرب الله معانا على قربها والبعيد من الله نرجو معانا نزلت البناية وجاب يا العجب في بلاها بجدار 3 ساعات كل اللي حربها رماد خليفة اعتدى العرض كان على قد نظره مشايف برمح وضرب بركات راح نقدم العود هايب ابو زيد زعب وجالي ابو ريا زعب وجالي على ايده جر الزناتي ما يلبس سيفه ويرميه قم عطى قفاي الزناتي عطى قفاي الزناتي اندار العقل منه هجينا زيدان على الحرب جبار في الكلمة دي خطف الهجين زيدان جر الهجين براس سنة لما خليفة عطى قفاه أمير للمعاني حسن عذرا ولما غطى وبعد ما خد الهجينة باللي فوقها نهبت كبس الهلالي سلام لما دخل زنات السكانة ودخلوا البنات والفخر دخلوا الثلاثة النسوين اللي تبقوا دخلوا المدينة جروهم الخدمين والعسكر يا سماعنا زيدان أخذ الصبي عالجع في حاجة عجوبة على الهوجات كنجمة بري محلاها فوق الركوبة محلاها فوق جماله قبل الغطى ما بيناجي صبية يا محلى جمال قاعد النساء ولا بلاجي لما قرب عالسكنة لما قرب عالسكنة قدام خيمة الهلال أبو علي وحواليها حرسات سلطان القدر علي أمر حسن نخو جمالها يسلم ولد الشريف اللي حماها وحما جماله تريها ست الأهل امرات خليفة تريها الأميرة أم سعد اللي جابها زيدان في إيده حسن قال رزق زيدان وسعد حسن في دي يا حمد سيدو قال ابو علي نعم الكمال شرفت نجع الهليل ولا حد عن حد مال يا اصيل ام الدليل لمي غضاك خليك في اطمان فنون العيون ننسلوك أمان يا سيد أمان على رؤوسنا نحملك يا مرحبا يا قرة العين شرفتينا نحن نسانا يا قنديل في الخيمة والعين الحظ بيت حدان حضر أبو زيد وقال كلمات مرحبا بنت الأكابر جلس على فرش كلمة أصيلة وحلوة المناظر. مرحبا يا أخت سبع القدام أصيلة يا بنت السندسية جميلة. سعدي تقدم لقدام جبناك فوق الجميل. قالت يا ابو صبر اي طول عمرك قالت يا ابو صبر اي طول عمرك يا مال عيني الاعادي يا اللي كل العرب تحت امرك يا اللي عمرك ما تخلف معادي. بيتوها في هنا والسرور بيتوها في هنا والسرور أصيلة ونعم الأكابر. من وجهها ساطع النور خدت واجب فوق الأكابر. صباح بدر الملك والد سرحان أبو زياد نعم الوجه نداه القاضي وزيدان. أمر على زيدان كساها كساها حرر سندسي عال أبيض وغالي المتمن. وجاب لها من كل أشكال راجل بدين ومآمن. صيغها صيغة بألفات وجابوا الذهب لبسوها نعم العرب والفتوات. أمر حسن قال ارجعوها نادى الأميرة بنت سرحان نادى الجازية بنت سرحان. وعطور الجيب مرت حسن الهلالي لها شعر على الكتف سرحان. أربع رخيات الدلالي معاهم عذرة اسم نجية بنت الملوك الأكابر. يا عايقة من دول نجيلة اللون حلو المناظر. وطلع معاهم الفتى زيدان وجمل المحامل سلامة. وحسن الملك والد سرحان عرب ناس يخشوا الملام. وطلعوا بهم ناحية السور وجدوا الزناتي خليفة متغير الوجه والصور. في مخه الكلام ده خليفة مخه مختلف غير ما حصل يجعل يعني يضرها. عندما الخبر بيها وصل وقالوا لها لا يرجعوها خليفة وقف على القدمين. تقدم أبو وجه نازي وقال زين يسمر عليك زين. سلموا باس الأيادي يا حبيبي عطاك مولاه زكاء ويا رجال. العناية مساعدة معاه بإذن الإله تعالى. رجل الرضية ما تجيلهاش، الرضية ما تجيلهاش حرمان ولا تفعلها، والعايبة ما تطريهاش ولا منكم نسمعوها. دخلت عليه الصبية قال لها على ما رأيتي قص الحكاية علي من وقت ما فرقت بيتي. ايه اللي حصل كان في النجع؟ قالت له عرب ونعم الأمارة، أولا خد أبو زيد السبع فارس ونعم الطهارة، وثانيا خد ابن سرحان قال أشيلك فنوني عيوني، بالله شافني وبات فرحان وخلى النساء يخدموني. ثانيا خد القضي بدير وزيدان نعم الرباية، الوجه لعلعك مبذير في الخدمة واقف معايا. أكرموني أكرموني واحترموني، نزل عرضهم قوامي، كانوا قادرين يبهذلوني، احفظهم كما حفظوا مقامي. قال الزناتي هاتوا الأصيلة بنت غلاب، هيا حرير قوام اكسوها. في الحال أصل الرد كان زايد بأداب، جابولها صيغة ولبسوها. بنت غلاب وخطيبة زيدان، وأظن حصل شوية اختلاف بيننا وبين عم جابر، إن أنا قلت إن مرات خليفة اسمها السندسية، طبعا اعتمادا على روايات، لكن عم جابر قال إنها ست الأهل. ده أول اختلاف. والاختلاف الثاني انه زيدان لما رجع السندسية او ست الاهل اخذ خطيبته قضية، وفي روايات بتقول انه اخذها اول واحدة في الستات، ولكن عند عم جابر شكلها اظرف، المبادلة مبادلة ست الاهل بقضية يعني شكلها جميل ومنسق أكثر. وعموما انا منتظر خطابات منكم تقول ان مرات خليفة اسمها كان ست الاهل ولا السندوسية زي احنا ما بنقول. واذكر ان انا سمعت السندوسية ده من الحج الضوي رحمة الله عليه ان هو بيروي الرواية وزوجة خليفة عنده اسمها السندوسية. وعايز اقول حاجة، الحج الضوي اللي توفى ده والد الشاعر سيد الضوي، شاعر سيد الضوي عايش والله الحمد وصحته جيدة وشاعر عظيم كلنا سمعناه في الجزء اللي هو حافظه من السيرة الهلالية. احنا ما زلنا في مرحلة حرب الجرعة، الحرب اللي بيحارب فيها خليفة قبائل هلال ودريد وجعفر وبيقتل معظم الفرسان، واللي هتنتهي بأنهم يرسلوا لدياب ابن غانم علشان يبدأ الجزء بتاع سلطنة دياب والتخوت السبعة الكبير. أبو زيد الهلالي كان أحيانا يحب يختبر الأبطال، يحب يشوفهم أبطال فعلا ولا لا، وكان أحيانا يعرف أنهم أبطال وفرسان شجعان، وكان يحب يخلق لهم الفرصة اللي يبينوا فيها بطولتهم علشان صيتهم يزيع ويعلى في القبائل وتزداد القبائل احتراما لهم على احترام. في هذه القصة القادمة أبو زيد بيورط زيدان بأنه ياخد بنات بني هلال، شوف في قلب المعارك والغفاليك دي كلها، ياخدهم ويزورهم بساتين خليفة الزناتي في تونس علشان طبعا يحصل معاه مشكلات جامدة، فبالتالي يبين زيدان بصفته حامي الصبايا، يبين فروسيته وتزداد القبائل اعترافا به، بالرغم من انه زيدان زغبي، لكن ابو زيد الهلالي بصراحة لا كان يهمه زغبي ولا هلالي، كل الفرسان عنده سواسية، وحتى ابو زيد ما كانش يكره دياب بالرغم من ان دياب كان بيكرهه زي ما بتقول الروايات. فبيأمر زيدان بانه ياخد بنات بني هلال ويتجه بهم الى تونس، وغدا ان شاء الله سوف نرى ماذا سوف يحدث لدياب ابن غانم والصبايا الثمانين. فإلى اللقاء.